قال رحمه الله قوله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وهذا نهي للنبي عليه الصلاة والسلام وهو نهي أيضا لأمته، وهذا خطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحزن من قول أولئك الكفار المتضمن للطعن في دينه ورسالته ونبوته وتكذيبه عليه الصلاة والسلام، والمقصود بذلك تسليته وأنه لا يبالي بهذا الأذى وبهذه الكلمات النابية التي تصدر من الكافرين ويحصل بها الوحشة له في صدره، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا تبالي بهم وبما يقولون وأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم علنا النهي بقوله إن العزة لله جميعا واستأنف ذلك بهذه العلة، وإذا كانت الغلبة وكان القهر لله والغلبة لله وهكذا أيضا القدرة لله سبحانه وتعالى، فأي شيء يحزنك؟ والله تصرف في ملكه جل وعلا، والله هو العزيز وله الملك وله السلطان المطلق وهو المتصرف العباد جميعا. إن العزة لله جميعا، فإذا كانت العزة له وحده وليس لأحد من العباد منها شيء فعلى ما هذا الحزن؟ فلا يستطيعون ولا يقدرون أن يصلوا إليه، فلا تحزن ولا يكن في صدرك مما يقولون شيء، فإن الغلب والعزة لله سبحانه وتعالى ولا يملك أحد منها شيئا. وهذا لا يتنافي مع قوله جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فإن العزة التي لرسوله وللمؤمنين هي من الله، فإذا عادت العزة كلها لله سبحانه وتعالى، وإنما يشرف الله سبحانه وتعالى بها من شاء ويكرم الله جل وعلا بها من شاء ويظهرها على يد من شاء من الأنبياء ومن الصالحين من أصحاب رسول الله تكريما وتعظيما وتشريفا لهم، فيظهر العزة على أيديهم جل وعلا. وإن هذه العزة معطاه من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاها فهو الذي يملكها. إذن إن العزة لله جميعا، فليس لأحد عزة وإنما هي العزة لله جل وعلا، وما أثبتت أو ما أثبت من العزة لرسوله وللمؤمنين هي من الله جل وعلا، فرجعت لله سبحانه وتعالى كلها وحقيقتها له، ولكن يظهرها على يد رسوله ويظهرها على يد المؤمنين من أصحابه وهكذا من الصالحين من غير أصحابه تكريما وتشريفا وتعظيما لهم، وإن هي لله سبحانه وتعالى ولا يملك منها أحد شيئا. ثم أخبره أنه سميع وعليم، سميع بما يقولون وعليم بما يدبرون وما يمكرون ويعزمون عليه من الفتك بك وغير ذلك، وهو مكافئهم سبحانه وتعالى على أفعالهم هذه السيئة. هو السميع لما يقولون، العليم بما يدبرون وبما يعزمون عليه، وهو سيكافئهم يا محمد على صنيعهم هذا السيء. فإذا لما الحزن؟ وهذه من التسلية لرسول الله والتسلية للدعاة الذين يحملون رسالته ويبلغون دينه عليه الصلاة والسلام ويدعون إلى ما دعا إليه، أنهم لا يحزنون على ما يحصل من أعدائهم من الكلام السيء ومن التحذير ومن المكر وغير ذلك، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. فإذا كانت العزة لله والغلب لله والقهر لله سبحانه وتعالى والقدرة له وحده جل وعلا، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى أحد من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يأذن ربنا جل وعلا في ذلك، فيحصل لك أذى بتقدير الله سبحانه وتعالى. قد قال الله عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سحرا أتاهم الله مما ملكهم ما تعلمون وأقدرهم عليه ابتلاء للعباد، ابتلاء للعباد، فأقدرهم الله على بعض الأشياء يحصل من جهتهم الضرر، ومع ذلك الله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالقهر له والقدرة له والغلبة له، فلا يحزن أحد إذا حصل شيء من ذلك، ويصبر إذا حصل شيء من أذى يصبر الشخص. ولا شك أن الإنسان ضعيف يحصل له ما يحصل، ولكن الله يقول لنبيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. هذا يحصل لرسول الله ولغيره من باب أولى، ولكن يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يبالي بهؤلاء المعرضين وبهؤلاء الطاعنين الشامتين فيه وفي صدقه، لا يبالي بهم ويقبل على الطاعة. والله يقول لنبيه ولا يحزنك قولهم، ثم استأنف علة النهي وبين علة النهي، إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم، ثم بين أن الملك بيده جل وعلا، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وكل ما في السماوات وكل ما في الأرض يملكه الله سبحانه وتعالى، فليس لأحد منه شيء، لا قليل ولا كثير ولا نقير ولا قطمير، وكله لله جل وعلا، فهو يملك ما فيهما. ومن جملة ما يملكه سبحانه وتعالى مما فيهما هؤلاء المشركون الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه، فهم مما تحت السماوات أو مما في السماوات ومما في الأرض، فهم في الأرض، وما في السماوات وما في الأرض هو ملك لله جل وعلا، يتصرف فيه كيف يشاء، فلا يستطيع إذن أحد يؤذيك إلا بإذن الله، فإن ما في الأرض وما في السماوات هو ملك لله ويتصرف فيه جل وعلا، وإذا كان الأمر كذلك فلا يصلون إليك إلا بإذن الله. ألا إن لله ما من في السماوات ومن في الأرض، وهنا أتى بمن التي للعقلاء، وفي الآية المتقدمة ألا لله ما في السماوات، وأتى بما التي لغير العقلاء، ليكون المجموع كله لله سبحانه وتعالى، العاقل وغير العاقل كله لله جل وعلا. في الآية السابقة أتى بما التي لغير العقلاء، وفي هذه الآية أتى بمن التي للعقلاء، إشارة إلى أن المجموع هو ملك لله، من كان عاقلا ومن كان غير عاقل هو ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيه كيف شاء جل وعلا. أو يكون أتى بمن هنا تشريفا للعقلاء على غيرهم، أو تغليبا لهم لأنهم أشرف، وأتى بما فيما تقدم لأنهم الأكثر، فما تقدم تكون العلة في الإتيان بما هو أن أكثر من في الكون هم غير العقلاء، وأتى بمن هنا لأجل بيان شرف غير أو شرف العقلاء على غير العقلاء. هذا أو ذاك الأمر سهل، فالله عبر بما تقدم بما، إما لأنهم الأغلب أو لأن السياق يقتضي أن يذكر غير العقلاء هنا، وهنا أتى بمن التي للعقلاء، إما لشرف العاقل على غير العاقل أو لأن السياق يقتضي أن يذكر العقلاء هنا، لأن الله يقول في الآية الأولى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم، ثم ذكر أن جميع ما في الكون له، ومن ما في الكون هؤلاء الذين يؤذونك، هؤلاء الذين يؤذونك يا محمد، فأتى بمن لأجل هذا والله أعلم. ثم بين أن هؤلاء الكفار إنما يتبعون الظنون والأحداث، وليس لهم علم فيما يذهبون إليه من اتخاذ الآلهة وأنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من الظنون والأحداث الكاذبة، وليس عليها علم لا قرآن ولا برهان على ما يتبعه أهل الباطل وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن، فما لهم شركاء وما لله شريك أصلا، ليس لله شريك في الكون، فهؤلاء ما يتبعون شركاء مع الله سبحانه وتعالى وأن لهم شفاعة مقبولة عند الله جل وعلا، إن يتبعون إلا الظن، فأكد أنهم يتبعون الأحداث والظنون والتخمينات، وليس لهم قرآن ولا برهان على ما يتبعونه، وإنهم إلا يخرصون، أي يقدرون تقديرات باطلة كاذبة بحتة، أي بحتة الكذب وليس عليها برهان. فهذا معنى هذه الآية إجمالا. وما يتبع الذين يدعون من دون الله، هؤلاء الذين يدعون من دون الله ما يتبعون شركاء، وهؤلاء الشركاء سيشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى، فليس لله شريك جل وعلا، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه. ثم أكد هذا المعنى الذي نفاه بقول إن يتبعون إلا الظن، فما يتبع هؤلاء إلا الظنون فيما يزعمون أن لهم شركاء عند الله سبحانه وتعالى، ولهم شفعاء عند الله جل وعلا، لهم شركاء مع الله ولهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. هذا كله من الكذب ومن التقديرات الباطلة الكاذبة، وإنهم إلا يخرصون، يقدرون تقديرا باطلا كاذبا بحتا. وقوله ما يتبع، اختلف العلماء في ما هي ما هذه، فقيل نافية، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وعلى القول بأنها نافية، فشركاء مفعول يتبع، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ومفعول يدعون محذوف دل عليه مفعول يتبع، أو يكون شركاء مفعول يدعون ومفعول يتبع محذوف دل عليه مفعول يدعون. ومحتمل أنها استفهامية، أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ويكون فيه تقريع وتوبيخ لهم. وعلى هذا القول الثاني، على أن استفهامية، شركاء إنما هو مفعول يدعون فقط، ومفعول يتبع محذوف دل عليه مفعول يدعون. فوجهان فيما، إما أن تكون نافية، ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن، فهي نافية، وشركاء محتمل أنه مفعول يتبع أو مفعول يدعون. وعلى أنه مفعول يتبع فمفعول يدعون محذوف، وعلى أنه مفعول يدعون فمفعول يتبع محذوف، هذا وذاك. أو تكون ما هنا استفهامية، والمقصود التقريع والتوبيخ، أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يتبعون الظنون، فأي شيء يتبعونه، وهذا يكون توبيخ لهم وتقريع على صنيعهم هذا وفعلهم، استفهام تقريعي توبيخي. قال رحمه الله: قال قوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، ويقف هنا الشخص قليلا ثم يستأنف: إن العزة لله جميعا، حتى لا يظن أن إن العزة من قولهم. ولا يحزنك قولهم، تقف قليلا ثم تقول إن العزة لله جميعا، هذا كلام مستأنف، ولا يدخل تحت قولهم، وليس من قولهم أصلا، إنما هو من قول الله جل وعلا أتى به سبحانه علة للنهي. قال قوله: ولا يحزنك قولهم، يعني قول المشركين. تم الكلام هاهنا، ثم ابتدأ فقال: إن العزة لله، يعني الغلبة والقدرة لله، جميعا هو ناصرك وناصر دينك والمنتقم منهم. قال سعيد بن المسيب: إن العزة لله جميعا، يعني إن الله يعز من يشاء، يعز من يشاء، كما قال في آية أخرى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعزهم ويظهر العزة على أيديهم تكريما وتشريفا وتعظيما لهم، فجعل لهم شيء من العزة التي هي له تكريما، لأنه أظهر على أيديهم، وإلا هي لله سبحانه وتعالى، كما قال في آية أخرى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعزة الرسول والمؤمنين بالله فهي كلها لله، هو السميع العليم، هو السميع لأقوالهم جل وعلا، العليم بأحوالهم وما يمكرون وما يعزمون وما يدبرون لك، خاتمة تناسب ما تقدم. ولا شك أن خواتم الآيات كلها لها مناسبات، يختمها كثيرا بأسمائه وصفاته جل وعلا، يختم الآيات. قال: وعزة الرسول والمؤمنين بالله فهي كلها لله، هو السميع العليم. قوله تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، هنا أتى بمن وهناك أتى بما، لماذا؟ تفضل يا نعم أحسنت، أي أن المجموع لله سبحانه وتعالى العقلاء وغير العقلاء، ما تقدم من غير العقلاء فيما، وهكذا أيضا ما تأخر في من هنا، كله لله سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن تصرفه وعن ملكه جل وعلا. أو يكون هنا أتى بالعقلاء وغلبهم لأنهم أشرف، أحسنت، وهناك أتى بغير العقلاء لأنهم أكثر، أحسنت. قال قوله: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، هو استفهام معناه، وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. وقيل: وما يتبع، وما يتبعون حقيقة، لأنهم يعبدونها على ظن أنهم شركاء فيشفعون لهم، وليس على ما يظنون. صحيح، ليس على ما يظنون، هم ليسوا شفعاء هؤلاء، أصنام الأحجار، فهي محتملة الاستفهام كما قال، محتملة للنفي، وما يتبعون حقيقة لأنهم يعبدونهم، ثم أتى من عند هذه، فهي محتملة للاستفهام التوبيخ التقريعي الإنكاري، ومحتملة للنفي، وعلى الاحتمالين، على الأول يكون مفعول، يكون شركاء مفعول يتبع على الاستفهام، وعلى النفي فيه احتمال أنه مفعول يتبع أو مفعول يدعون، وإذا جعل لأحدهما فمفعول الآخر محذوف. نعم نعم، باب التنازع. قال: يصلح للتنازع هذا، لكن لا، ما يصلح للتنازع، لأن يدعون داخل تحت عمل يتبع، لأنه صلة للذين، فلا يصلح أن يكون داخلا تحت عمل يتبع فهو مستقل. الذي يظهر أنه لا يصلح للتنازع، لأن يدعون هو داخل تحت عمل يتبع معمول له، وهذا ما في تنازع هنا الذي يظهر. قال: وقيل: وما يتبعون حقيقة، لأنهم يعبدون على يعبدونهم على ظن، أو على ظن أنهم شركاء فيشفعون لهم، فيشفعون لنا، وليس على ما يظنون، إن يتبعون إلا الظن، يظنون أنها تقربهم إلى الله تعالى، وإنهم إلا يخرصون يكذبون. والأصل في الخرص هو التقدير والتخمين، تقدير وتخمين، هذا أصل الخرص، واستعمل في التكذيب، وإنهم إلا يخرصون أي يكذبون. ومحتمل أنه على باب على التقدير، أي يقدرون تقديرا كاذبا، يقدرون تقديرا كاذبا، وهو أنهم يشفعون لهم وأنهم ينفعونهم، فهذا التقدير تقدير باطل، وليس الأمر كذلك، وليس مع الله سبحانه وتعالى أحد يدبر الكون، ولا أحد يشفع إلا بإذن الله جل وعلا، فهذا التقدير باطل وكذب بحت، فهو محتمل على الأصل، يخرصون يقدرون تقديرا باطلا وكذبا بحتا، أو يخرصون بمعنى يكذبون، فإنه صار يستعمل في هذا، صار يستعمل، ومآل المعنى الذي أشرت إليه إلى هذا أنه كذب وخطأ هذا التقدير، فيرجع إلى هذا. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية. فعندما نسأله: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، ما يعرف جملة إن العزة لله جميعا محمد؟ تعليلية تمام، لكن ما يعرفها؟ استئنافية لا محل لها من إعراب، استئناف بياني. ولا يحزنك قولهم، ليش؟ إن العزة لله جميعا، فهو استئناف بياني، جواب لسؤال مقدر، هذه حقيقة الاستفهام البياني، أن يكون جوابا للاستفهام مقدر. لا يحزنك قولهم، كأن قائل لماذا لا يحزنه قولهم، قائل يقول لماذا لا يحزنه قولهم، فأجاب بهذا وهذا الاستئناف، فقال إن العزة لله جميعا، فهو استئناف بياني، ويصلح أن يكون استئنافا نحويا، والاستئناف النحوي ليس جوابا لسؤال مقدر، ليس جواب لسؤال مقدر لاستئناف النحوي، وإنما الاستئناف البيان يكون جوابا لسؤال مقدر، كأن قائلا يقول لماذا لا يحزنه قولهم، قال إن العزة لله جميعا، لأن العزة والقهر والغلبة كله بيد الله، فكيف يحزنه قولهم، ما يبالي بهم أصلا، والله أنها تسلية عظيمة للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويصبرون يحتسبون دعوتهم لله جل وعلا، وأنه لا يخلص لهم أحد إلا بإذن الله جل وعلا، وأنه لا يستطيع أحد أن يلحق بهم ضررا إلا إذا أذن الله، فإن العزة له والغلب له والقهر له والقدرة له سبحانه وتعالى، فكيف نحزن وكيف نتألم ونتعب ربما نترك الدعوة، أنه سيفعل بنا وسيكون كذا وسيصير كذا، تقديرات شيطانية، توكل على الله والعزة لله سبحانه وتعالى، والقهر والغلب له والقدرة له جل وعلا، توكل عليه أنت وادعو إلى الله سبحانه وتعالى، وما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، كل شيء بتقدير الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذه تسلية عظيمة لرسول الله ولحملة رسالته من الدعاة إلى الله بعده، والله سميع مطلع على أحوالهم، عليم بهم جل وعلا، يسمع أقوالهم ومطلع على أحوالهم، فهو يرى جل وعلا ويسمع، إذا نصبر، يرى أذية هؤلاء لنا، ويرى المكر الذي يدبره أعداء الله لنا ليلا ونهارا صباحا ومساء، وهم يعقدون ربما المجالس من أجلنا، يعقدون المجالس من أجل هذه الدعوة ومن أجل هذا الخير، الله يسمع ويرى ويعلم الأحوال ويعلم هذه التقديرات ويعلم هذا المكر الذي هو بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم بهذا التدبير الشيطاني، فعلى هذا الدعاة لا يبالون، يأخذون بالحيطة وبالأسباب ويتقون الله سبحانه ويتوكلون عليه. ثم أبان أن هؤلاء الذين يؤذونك يا محمد ويطعنون فيك هم لا يخرجوا عن ملك الله جل وعلا، فجميع ما في الكون سماواته وأراضيه أيضا كذلك الكون العلوي والسفلي كله لله سبحانه وتعالى، ومما هو في هذا الكون هؤلاء المؤذون لك المشركون المعاصرون لك، هؤلاء ملك لله سبحانه وتعالى، نواصيهم بيد الله، يتصرف فيهم كيف يشاء، فإذا لا يخلصون لك إلا بإذن الله. مناسبات عظيمة، آية بعد آية لها مناسبات عظيمة والله. وهكذا أيضا بين ضعفهم وأنهم لا شيء مع ما يدعونه ومع ما يزعمون أنه ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى، فليسوا على شيء أصلا، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخلصون، فدينهم مبني على التخمين والأحداث أو على التخمينات والأحداث، فليس لهم علم وليس لهم يقين فيما يذهبون إليه، وأنت الذي على اليقين وأنت الذي على البرهان والقرآن، فتوكل على الله ولا تباني بهم، وهؤلاء بنوا دينهم على مثل هذه الظنون الكاذبة وعلى مثل هذه الظنون الغير مبنية على شيء، فإذا من بنى دين على ظنون وأحداث فهذا لا شك أنه مغلوب، وأنه لا يصل إلى شيء من الأشياء إذا لم يرد الله سبحانه وتعالى وصوله إليها. فأهل الباطل هذا هو حالهم، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما يتبعون إلا الأهواء، أما شركاء فهؤلاء ما جعلهم الله شركاء سبحانه وتعالى، ولم يجعل لهم في الكون شيئا. إلى هنا.